كان احد الأدلة على حجية الخبر الواحد هي سيرة العقلاء، ولكن حجية سيرة العقلاء موقوفة على الإمضاء وعدم الرد، ومن هنا قد يقول قائل بأن الردع ثابت، وذلك بسبب الآيات الناهية عن اتباع عليكم السلام ورحمة الله الناهية عن اتباع الظن، فإن الخبر يفيد الظن والآيات تنهى عن أي ظن من الظنون. فالردع إذن ثابت، كل الذي حدث أمس ندفع هذا الردع، نقول لا غير ثابت. الجواب الأول للمرجع تقدم الذي كان بأيدينا هو الجواب الآخر بالقرآني صاحب الكفاية، كرناه الجواب لكن بعدنا ما ردينا، استذكروه دقيق، كان محصله هكذا يقول: يستحيل أن تكون الآيات رادعة لسيرة العقلاء، يستحيل، لأنه يلزم الدور عليكم السلام. كيف يلزم الدور؟ لأن كون الآيات رادعة موقوف على أن لا تكون السيرة مخصصة للآيات، إذ لو كانت مخصصة الآيات شيء مفهومها، كل ظن ليس بحجة إلا إلا الظن الخبري الحاصل من خبر السبب، هذا مضمون الآيات راح يشير. إذا كان هذا مضمون الآيات هذا المضمون لا يرجع عن السيرة. إذن من أول بعد كرة، كون الآيات رادعة عن السيرة موقوف على أن لا تكون السيرة مخصصة للآيات، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكون السيرة ليست مخصصة للآيات موقوف علينا، وقت السيرة ما تكون مخصصة للآيات، إذا الآيات كانت رادعة عن السيرة، بعد السيرة تسقط عن الحجية، حينئذ لا يمكن أن تصير مخصصة إلا للآيات. أما إذا الآيات ما رجعت عن السيرة تكون السيرة حجة تخصص آيات. فإذا المقدمة الثانية هي كأشارة، وكون السيرة ليست مخصصة للآيات موقوف علينا على كون الآيات رادعة عن السيرة، إذن رادعية الآيات موقوف علينا على رادعية الآيات، هذا حصيلة ما تقدم. فإحنا كم مقدمة سوينا؟ مقدمتين اثنين. بس قلنا بالعبارة السيد كم مقدمة؟ ثلاث مقدمات. هيك هاي المقدمات الثلاثة تبينها السيد. تبينها. إذا بدي بيرت واضح ما هذا ترخي بعد واضح يصير. المقدمات الثلاثة تبينها السيد. المقدمة الأولى. إن كون الآيات رادعة موقوف على ثبوت العموم لها، لها يعني علما لها للآية، يعني تحوم حتى تصير سلطان حتى ظن بلي جرت عليه تصير. إن من أول إن كون الآيات رادعة موقوف على كون الآيات لها عموم يشمل حتى الظن الذي جرت عليه تصير. هذه المقدمة الأولى. ثانية، وكون الآيات لها عموم حتى للظن الذي جرت عليه السيرة موقوف على أن السيرة من خصوص الآيات. مقدمة ثالثة، وكون السيرة ليست مخصصة للآيات موقوف على أن الآيات رادعة عن السيرة. النتيجة تصير أن رادعية الآيات على السيرة موقوف على رادعية الآيات عن السيرة. هذا حصيلة ما تقدم. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح من الآن. ويرد على ما ذكره المرجع الآخر أن المقدمة الأولى على بيان السيد، المقدمة الأولى تامة. شنو هي المقدمة الأولى؟ أن كون الآيات رادعة موقوف على ثبوت عموم علم للآية. هذا مسلسل وذا الآيات ما بها عموم حتى للظن الذي جرت عليه السيرة. ظن الذي جرت عليه السيرة يعني ظن القدري. اذا ما راح تكون رادعة هالآية، ما رادعة على السيرة. فالمقدمة الأولى مسلمة، لكن نحن نناقش في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ انه وكون الآيات لها عموم موقوف علينا على عدم كون السيرة مخصصة للآيات. هذه المقدمة احنا نناقش فيها، ولعلك تستغرب، ولعلك تستغرب تقول لا غير هاي المقدمة مخصصة من الخصوص. الآيات إنما تكون إنما يكون لها عموم يشمل الظن الذي جرت عليه السيرة فيما بشرط متوقف، فيما إذا لم تكن السيرة مخصصة للآيات. فلا بد تقول قلبه شوف شلون نناقش مناقش السيد. شوف شلون وهو ان يقال هكذا، العموم موقوف على عدم ثبوت التخصيص لا على ثبوت عدم التخصيص. خلاص اكرر نقول المناقشة الثانية شان تقول أن ثبوت العموم للآيات موقوف علينا، الموقوف على أن نحرز لا يوجد مخصص، يعني يكون نحرز أنه ماكو مخصص للآيات ذات الوقت يثبت لها عموم الآيات هتشي يقول لا. إذا ما أحرز ثبوت المخصص ما أحرزنا ثبوته، ما أحرزنا كون السيرة مخصصة للآيات، هل يقدر يكفي لثبوت العموم؟ للآيات انت يا هكذا الصحيح ان ثبوت العموم للآيات موقوف على ان نعرف نعلم بان السيرة ليست مخصصة للآيات. يوم موقوف على ان لا نحرز لا نحرز ان السيرة مخصصة. الصحيح ياهو هو الثاني، يعني يكفي في ثبوت العموم ان لا نحرز كون السيرة مخصصة. فإلى هذا ثبت بعدين ان شاء الله انا اوضح لك اياه شوي هذا اكثر، بس خليني اقول هذا. والى ثبت هذا كما افاده المرجع كما افاده الاخر يكون باطلا. بعد راح يقول راح يحصل ليه؟ نقول يا ايها الاخر بالقران اعشي، هنشوف الدور شلون راح يصير. طيب ياتي الاخر يدور، شوف من اول قاعد حتى نشوف نقطه خليه وين راح. فإن الآيات رادعة، هاي ربنا الأولية لا تبقى ما تنبين. فإن الآيات رادعة عن السيرة موقوف على ثبوت العموم لآياته، يقول صحيح امشي ايه وثبوت المقدرة الثانية العموم للآيات موقوف علينا على ثبوت عدم التخصيص عدم كون السيرة. نقول له اوقف لا، اذا مثل ما تقول الدين راح يشوف. ليش الدين راح يشوف؟ لان انت تقول وكون الايات عامة موقوف على ثبوت عدم كون السيرة مخصصة. شو وقت يثبت كون السيرة غير مخصصة؟ إذا الآيات عن السيرة بعد السيرة راح يثبت إلا أنها ليست مخصصة فينتفي فيثبت الدار. لكن احنا نقول العموم للآيات موقوف علينا على أن لا يثبت لا نحرز ان السيرة مخصصة. وهذا المقدار ثابت لدينا، هذا المقدار ثابت لدينا، فإننا لا نحرز ان السيرة مخصصة للآيات. يعني الاحتمال الرفيع عنها بسبب الآيات. فإذا نحن لا نحرز أن السيرة مخصصة للآيات لاحتمال أن الآيات رادعة عن السيرة. فإذا كان الأمر كذلك بعد ما تصل النوبة إلى المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة بعد ما تصل والمقدمة الثالثة كنية الثانية وثبوت كون السيرة غير مخصصة للآيات موقوف على ان الايات رابعة عن السيرة. هذه المقدمة على لا تصل الموضوع اليه. ليش؟ لان قلنا على انه ماذا نحن يكفينا عدم ثبوت التخصيص ولا نحتاج علما الى ثبوت عدم التخصيص. انتهى الجواب. بس بقى ان اوضح لك انه من قال بأن العموم أو حجية العموم موقوف علينا على عدم ثبوت التخصيص وليس موقوف علينا على ثبوت عدم التخصيص؟ هذا أجل أوضح فيها. هذا شنو الشغل؟ أقول لك لو قيل لك أكرم العلماء وإن تشكيت هل هذا أكرم العلماء خصصه أخرج منه زيد العالم أم لا؟ او العلماء الفسقة ام لا. فاذنان راح نشوف حسينا التخصيص، هل فسقة افتد من هؤلاء ام لا. هنا تدخل في موارد التخصيص كيف يتمسكون في العمومي او لا، بلا اشكال يتمسك في العمومي هذا من البديهيات عنده. هو عطل شدد يتمسك في العمومي عند الشك في تخصيص العموم، اما اذا لم نشك في تخصيص العموم فساعت العموم بعد ما تحاجع المن الى ادراء ساعت العموم تشفى عند الشك في التخصيص. اذا راح يتضح من خلال هذا ان التمسك بالعموم او ثبوت العموم او حجية العموم كل عبارتنا شتى وحسن فواحده موقوف عليه من حجية العموم او ثبوت العموم على عدم ثبوت التخصيص. اخوتك ما احرزنا ثبوت التخصيص وانه اخرج الفساق من العلماء اذا احرزنا بعد ما نقدر نثبت بالعموم. اما اذا لم نحرز ثبوت التخصيص شككنا يكفينا عدم احراز ثبوت مخصص للعرب يكفينا هالمقدار لثبوت العموم وللتمسك بالعموم بعموم اكرم العلماء. اذا حجية العموم او الان في العموم حجية اكرم العلماء في العموم موصوف علينا لا على ان نحرز عدم ثبوت التخصيص. واذا موقف على ان نحرز ثبوت عدم التخصيص بعد ما تبدا تتمسك بالعموم بينما نحن نتمسك. اذا التمسك بالعموم موقف علينا راح يصير على عدم ثبوت التخصيص لا على ثبوت عدم التخصيص. فما يردنا احنا ما فيش نقول، نقول على انه صحيح قاعد اكرر كون الايات رادعة موقوف علينا على ثبوت العموم للايات، لكن ثبوت العموم للايات موقوف علينا. صاحب الكتاب قال علينا الموقوف على ثبوت عدم التخصيص، عدم كون السيرة مخصصة للايات. اذا هتي بريخ تجي المقدمة الثالثة بيثبت الدولة، لكن احنا ايه نقل نقول ثبوت العموم للايات موقوف علينا على عدم احراز على عدم ثبوت التخصيص كون السيرة مخصصة، وهذا عدم الثبوت والشك ثابت عندنا لانه نحتمل على ان السيرة قد رجع عنها في الايات. فما دمنا نحتمل اذا نحن لا نحرز ان السيرة مخصصة للآيات المفصلة. والجواب على ذلك إن توقف الردع بالعمومات، ردع العمومات علم عن السيرة، توقف هذا الردع على حجيتها حجية العمومات في العمومي صحيح. يعني هاي المقدمة الأولية، المقدمة ما نتكلم احنا ما نتكلم المقدمة الثانية، غير ان حجيتها حجيتنا عمومات كذلك كذلك عش نفسرها في العمومي لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها للعمومات بل على عدم احراز المخصص. وهذا ثابت على احراز المخصص وعدم يعني ومعلومه ومعلومه عدم احراز المخصصين، عدم احراز كون السيرة مخصصة للآيات العمومات عادل فعلا ما دامت السيرة، نحتمل ان الشارع ردع عنهما عن ظاهر، ما دامت السيرة لم يعلم بامضائها هاي ما زائدة بعد، وعدم احراز المخصص عادل فعلا ما دامت السيرة لم يعلم بإنفاق ما زائدة. إذن فلا دورة. الجواب الثالث، الجواب الأول كان للمرجع، الثاني للآخر. الثالث للاستهاني ومحصل الجواب ان يطاع. هو الاشكال بالله لا تنسى الاشكال لا تنسى يا اخي شنو كان الاشكال حتى انتبه هذا جواب ثالث عنك يا اشكال اشكال هذا ان السيرة العقلائية الذي قلنا جاري علينا السيرة العقلائية على التمسك بنا بالخبر قد ربع عنها بالآيات الناهية عن اتباع الظن إذن هي ليست هذه السيرة حجة. هذا الإشكال كان جواب الإشكال هذا الجواب الثاني شوف جواب الإصطهان وحاصل جوابي أن يقال بأن هذه العمومة أن العمومات كل عمومة ما هو الدليل على حجيته الدليل على حجية الظهور في العموم إذا عدنا كلام ظاهر في العموم الدليل على حجية هذا الظهور ما هو سيرة العقل فالآيات الناهية عن اتباع الظن ظهورها في العموم لو جرت سيرة العقل على الأخذ به على الأخذ به هذا ظهور في العموم كان حجة يا ربنا حجة هذا ظهور في العموم الآيات الناهية عن اتباع الظن وإذا لم تنعقد السيرة العقلائية على الأخذ به فلا يكون هذا الظهور في العموم حجة والصحيح ماذا أن هذا الظهور في العموم في الآيات الناهية عن اتباع الظن لم تنعقد السيرة العقلائية على الأخذ به فلا يكون حجة فإذا لم يكن حجة إذن ما نقدر نقول بأن السيرة العقلائية مرجوع عنها أقول لك ديما مرجوع عنها أنت لابد تقول لي بالعموم الموجود وين في الآيات أقول لك ذاك العموم ليس بحجة لأن العقلاء لم يعقدوا به بس تعال ثبت أن ذاك الظروف العموم لماذا لم تجري سيرة العقلاء على الأخذ به إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا الظهور في العموم لماذا لم يأخذ به العقلاء قلت لأن المفروض أن العقلاء يأخذون بخبر الثقة فلو أخذوا مع فرض أخذهم بخبر الثقة لو جرت سيرتهم على الأخذ بنا بظهور الآيات في العموم راح يحصل تنافي بين السيرتين وبما أنه جرى سيرة على الأخذ بخبر الثقة سيلزم من ذلك أنهم لم تنعقد سيرتهم على الأخذ بظهور الآيات في العموم ثبت المطلوب أفحص فيها على دورك أقول الآيات الناهية عن اتباع الظن هل ظهورها حجة أم لا إذا جرت سيرة العقلاء على الأخذ بذلك الظهور في العموم كان ظهور في العموم حجة أما إذا لم تجر سيرة العقلاء على الأخذ بالظهور في العموم لا يكون حجة فلا يكون راجعا عن السيرة وإحنا شو نقول الصحيح عندنا أن العقلاء لا يأخذون بالظهور في العموم الموجود في من في الآية ليش؟ لأن المفروض سيرتهم جرت على الأخذ بمن قبل الثقة فإذا سيرتهم جرت على الأخذ بخبر الثقة لازمه أن لا يأخذون بظهور الآيات في العموم إذ لو أخذوا بظهور الآيات في العموم كان ذات الظهور في العموم رادع عن من رادع عن السيرة فيلزم أن لا يأخذوا بعد ذي من في خبر الثقة، مع أن المفروض أنهم يأخذون بخبر الثقة، فأخذهم بخبر الثقة جريان بعد ترى جريان سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة يستلزم أن لا يأخذوا بظهور الآيات في العموم، للتنافي بين السيرة على الأخذ بخبر الثقة وبين السيرة علينا على التمسك بظهور الآيات في العموم. لازم السيرة على الأخذ بخبر الثقة، عدم تلك السيرة، فإذا تلك السيرة ما موجودة إذا ظهور في العموم ليس بحجة. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن ظهور العمومات، عمومات يعني ايام الآيات، المدعى ردعها، مدعى ردعها عن السيرة، هذا ظهور العمومات لا دليل على حجيته. ليش لا دليل؟ لأن الدليل على حجية الظهور ما هو بالنا سيرة العقلاء، ومع انعقادها، ومعلوم مع انعقادها، انعقاد من سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، طبعا لا إشكال من عقد السيرة على الأخذ بخبر الثقة، بعد ما يمكن انعقاد السيرة، لا يمكن انعقادها، انعقاد السيرة علينا على العمل بظهور الآية، على العمل بالظهور الذي هذا الظهور في العموم يمنع من عمن عن السيرة، السيرة الجارية على الأخذ بخبر الثقة المانع عن ذلك، يعني هذا الظهور في العموم الذي يمنع عمن عن ذلك، يعني عن الأخذ بخبر الثقة، عن جريان السيرة على الأخذ بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول، يعني الأخذ بالظهور الذي جرت عليه سيرته والأخذ بمن العمل عن السيرة، السيرة الجارية على الأخذ بخبر الثقة المانع عن ذلك، يعني هذا ظهور العموم الذي يمنع المن عن ذلك، يعني عن الأخذ بخبر الثقة، عن جريان السيرة على الأخذ بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول، يعني أخذ الظهور الذي جرت عليه سيرته والأخذ بمن الأخذ بخبر الثقة، الأخذ بخبر الثقة الذي جرت عليه سيرته والأخذ بظهور الآيات، الأخذ بهذا مناقض للأخذ بذا، لا يمكن أن يجتمع من واحد يرجع عنه الآيات، ظهور الآيات يرجع عنه عن خبر الثقة، فما يمكن لأنه متناقض، الأخذ بخبر والأخذ بظهور الآيات هما متناقضان، فلا يمكن أن تجري سيرة العقلاء عليهما معا. وهذا الجواب غريب يقول قدس سره، يرد عليه، يرد على ما ذكره الإصفهاني أنه ما المقصود، أنه ما المقصود من أن الظهور حجة، هذا الظهور حجة، جرت سيرة العقلاء علينا على حجية الظهور، أي معنى الظهور حجة، يعني شنو الظهور حجة، الظهور حجة، معنى الظهور حجة يعني يجعلون الظهور كاشفا عن مراد المولى، يعني يجعلون مراد المولى متنجس، حتى تفسير متنجس بسبب الظهور، فالظهور يصير منجس عن مراد المولى وكاشف عن مراد المولى، ومعلوم جريان سيرة العقلاء على جعل شيء وهو الظهور، على جعل شيء وهو الظهور كاشفا عن مراد المولى لا يتنافى مع سيرتهم على الأخذ بشيء يتناقض مع من كشف بالظهور مكرفا. في موردنا المطروح السيرة الأولية يعني السيرة على الأخذ بالظهور مؤداها شنو مؤداها السيرة على الأخذ بالظهور؟ لو سألنا العقلاء قلنا هل تعدتم سيرة على الأخذ بالظهور؟ يقولون بلي. نقولون شنو معنى السيرة على الأخذ بالظهور؟ معناها هذا جعل الظهور كاشف عن مراد المولى. هذا معنى هذا السيرة الأولية. نجري السيرة الثانية السيرة على العمل بخبر الثقة هل تتنافى مع نفس السيرة الأولى أو تتنافى مع من كشف بالسيرة الأولى؟ أكرر أقول السيرة الثانية. السيرة الثانية شنو هي؟ سيرة على العمل بخبر الثقة تتنافى ويا نفس السيرة الأولى. إذا تتنافى ويا نفس السيرة الأولى هو نفس السيرة الأولى يعني شنو السيرة الأولى؟ السيرة على حجة الظهور يعني على جعل الظهور كاتب عن مراد المولى. لو كانت السيرة الثانية تتنافى ويا نفس السيرة الأولى صحيح لازم ثبوت السيرة الثانية الذي جاري على الأخذ بخبر الثقة انتفاء السيرة الأولى انتفاء السيرة على حجية ظهور الآية. لكن نحن نقول الذي هكذا السيرة الثانية بنفسها ليست منافية للسيرة الأولى وإنما المنافاة بيننا وبيننا بين العمل بخبر الثقة الذي جرت علينا هذا السيرة الثانية وبيننا ولا بين نفس السيرة الأولى وإنما بين العمل بخبر الثقة وبين من كشف بالسيرة الأولى. لأن الذي انكشف بالسيرة الأولى شنو هو الذي انكشف بالسيرة الأولى؟ أن الظن ليس بحج، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا السيرة جرت على الأخذ بهذا الظهور يعني معنى هذا أن هذا الظهور راح يكون كاشف عن من كاشف عن مراد المولى. يعني راح ينكشفنا عن مراد المولى. ما هو مراد المولى؟ ما هو؟ أن الظن ليس حج. فالذي يحصل تنافي بين من يحصل تنافي بين هذا الذي انكشف بالظهور ما هو الذي انكشف بالظهور؟ أن الظن ليس بحج وبينه وبين السيرة على العمل بخبر الثقة. خبر الثقة يزيد الظن فقد منافات بينه بالسيرة الثانية الذي جرت على الأخذ بخبر الثقة وبين من كشف بالسيرة الأولى. الذي انكشف بالسيرة الأولى ما هو؟ أن الظن ليس بحجة. ما أكون منافات بين نفس السيرتين. إذا أكون منافات بين نفس السيرتين تقول لي بدي لازم ثبوت السيرة الثانية انتفاء الأولى. المنافات إذا أكون بين وبين بين السيرة الثانية وبين من كشف بالسيرة الأولى ومعلوم هذا لا منافات بينهما. لا منافات. أن العقلاء في نفس الوقت يقولون هكذا أنه الظهور حجة يعني يكشف عنه عن مراد المولى يكشف على أن الظن ليس مراد المولى الذي هو الظن ليس بحجة الظن ليس بحجة وفي نفس الوقت يجري سيرتهم تجري لنا على عدم الأخذ بينا على الأخذ بينا بخبر الثقة. فهذا حينئذ لا بأس أن العقلاء قاعد أفرق العقلاء يبنون على أن الظهور كاشف عن مراد المولى وفي نفس الوقت كاشف عن مراد المولى يعني كاشف عن أن الظن ليس بحجة وفي نفس الوقت يعملون ويسيرون على شيء يتنافى ويا من يتنافى مع من كشف بذلك الظهور يعني يعملون بخبر الثقة اللي بيتنافى ويا من ويا عدم حجية الظهور منافاة ما موجودة. وهذا الجواب غريب لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه شنو؟ السيرة يعني السيرة على العمل بالظهور معناه انعقاد السيرة إعلانا على اكتشاف مراد المولى بالظهور يعني ظهور أحسكاب عن مراد المولى يتنجد مراد المولى بذلك يعني بالظهور وهذا ما يتنافى يعني جريان سيرتهم على اكتشاف مراد المولى بالظهور ما يبنى قوية استقرار عمل آخر له على خلاف من كشف بالظهور ما تنجز بالظهور على خلاف ما تنجز بالظهور الذي تنجز بالظهور شنو هو الذي انكشف بالظهور الآيات أن طليت بحجة هذا معنى وقال لا ينافي استقرار عمل آخر له على خلاف الذي استقر هكذا العمل الذي استقر سيرة معنى شنو هو الأخذ لقبل استقر وهذا لا ينافي يعني كون الظهور كاشف عن مراد المولى لا يتناقض ويانا ويستقرار عمل اخر لهم العمل الاخر لهم شنو هو الاخذ بخبر الثقل ها عمل اخر لهم على هذا العمل الاخر لهم يتناقض على خلاف من يتناقض ويانا وهي ما تنبذ بالظهور الذي تنبذ بالظهور ان الظهور ليس بحجه لان هذا خبر الثقل في بطن السيد يوضح العباره فالعمل العقلائي بخبر الثقل يتناقض ويانا مو لنفس الصيغه الاولى يتناقضي مدلول الظهور الذي موجود في من في العمومات الناهية لأن العمومات الناهية ظهور ماذا؟ ظهور في أن الظل ليس بحجة فالمنافات يصير بين كون خبر الثقة حجة وبين من؟ وبين الظل ليس بحجة ذني وهذا لا بأس عن سيرة العقلاء منافات العمومات ولا ينافي نفس بنائهم يعني العمل بخبر الثقة العمل العقلائي بخبر الثقة ما يتنا قوية نفس بناهم على حجية الظهور حتى نقول لازم السيرة الأولى ثانية قبل السيرة الأولى يتنا قوية من وي من كشف بالظهور الذي كشف بالظهور هو أن الظهور ليس بحج ولا ينافي نفس بناهم على العمل بهذا الظهور وجعل كاشف وحج فالصحيح في الجواب هذا هو الجواب الرابع وهو أبسط الأجوبة وهو أبسط الجواب الصيف قد تسره ما بي شيء ومحصله أن يقال بأنكم حينما تقولون هذا جواب الرابع حينما تقولون الآيات راجعة عن السيرة قصدكم يا سيرة سيرة الصحابة أو سيرة العقلاء سيرة الصحابة للأئمة أصحاب العلم وغرضتم على أنه لا الآيات ترجع عن سيرة العقلاء إذا كان غرضتم أن الآيات ترجع عن سيرة الأصحاب هذا باطل جسد ليش؟ لأن الأصحاب سيرتهم كانت جارية على العمل بقدر الثقة مع أن القرآن كان عندهم ويقرؤون القرآن ويسمعون القرآن والأئمة سلام الله عليهم ماذا؟ كانوا عندهم فمع وجود هالآيات والأئمة عندهم مع ذلك سيرتهم كانت جارية علينا على العمل بخبر الثقة اذا ما نقدر نقول على ان الايات تردع عن من عن سيرة الصحابة لان هذا باطل بالوجدان سيرة الصحابة كانت جارية مع في نفس الوقت الذي ماذا الايات كانت موجودة وهذا دليل علينا على ان الايات ليست رادعة عن سيرة الصحابة والا لم تجري سيرة الصحابة على العمل بخبر وإن كان غرضه أن الآيات ترجع أن ترجع سيرة العقلاء هذا له وجه لا بأس وأن نقول ترجع عن سيرة ماذا العقلاء فنقول حينئذ الآيات تنهى عن سيرة الصحابة بما هم عقلاء لا بما أنهم صحابة بما أنهم متشرعة إذا كان هذا المقصود أنه تنهى عن سيرة العقلاء بما هو العقلاء هذا له وجه يمكن أن العقلاء ماذا بل تجري سيرتهم على شيء والحال الآيات موجودة لا بس هذا يمكن يعني مناقات موجود ليش لأن المفروض هم لما تجري سيرتهم على شيء تجري سيرتهم لا بما أنهم يقرؤون القرآن يسمعون القرآن وبما هم متشرعة لا بما هم عقلاء بما هم عقلاء يعملون شيء ولكن في نفس الوقت ماذا القرآن ماذا يرجع عن هذا الذي يعملون به بما هم فقال فهذا له وجه ولكن نقول مثل هيك سيرة قوية تحتاج علما إلى ردع قوي يتناسب ويا قوة السيرة وهذه الآيات ظهور الآيات ليس قويا بمثابة تتناسب قوته مع قوة السيرة انتهى جواب فالصحيح في الجواب أن يقال إنه إن ادعي كون العمومات رابعة عن سيرة المتشرع الذي معاصرين للمعصومين من صحابة ومحدثين. المتشرع قصد من هياهم من صحابة، هاي تفسير علمة للصحابة. رابعة عن سيرة المتشرع تفسير علمة للمتشرع من صحابة ومحدثين، هذا مقصود. لابد مقصود السيد من صحابة ومحدثين، المحدثين الذي اجوا ماذا بعد الصحابة، فصحابة العلمة أكو عندنا والمحدثين يعني التابعين الذي اجوا بعد الصحابة. ويمكن لا مقصود الشيء واحد، هم صحابة هم أصحاب الحديث، أنا يعني سمعت عبر تفسيري. فهذا خلاف الواقع، كون الآيات راجعة عن سيرتهم، لأن سيرتهم كانت جارية جزمة مع وجود الآية، لأننا أثبتنا في التقريب الأول للسيرة وسيرة المتشرع وسيرة المتشرع أن هذه السيرة كانت، والتقريب الثاني هو سيرة العقلاء، أن هذه السيرة سيرة المتشرع كانت قائمة فعلا على الرغم من وجود الآيات القرآنية والقرآن بين أيديهم، فهذه يدل على أن الآيات ما كانت ترجع عن هذه السيرة، وهذا يعني أنها يعني الآيات لم تكن كافية للرد وإقامة فارزية إن شاء الله أحسن وإقامة الحجة وإن الدعم فارزية إذنها ترحم ما أدرى أجيبها في وقع الطوارد النابع مناسب إذن وإن الدعم هذا الشق الثاني كونها يعني الآيات رابعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني، لأن التقريب الثاني وكان سيرة العقلاء، فيرجع عن سيرة العقلاء الذي هي كانت التقريب الثاني، فقد يكون له وجه، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحية لذلك عن الرفع أيضا. ليش؟ لأن مثل هذه السيرة مهمة، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى، مو لا يكتفي، لا يكتفى في الرجع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل، يكون ماذا الرادع قليل كقوة السيرة. الثالث يرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.